وناما وعلى الغبرة عافوني وحدي وناما وعلى الغبرة وأطفال طشت والخيم مستارة وأطفال طشت والخيم مستارة يا أهل الغيرة طحت بحيرة يجاوبني بعد بعد يا صابوني وما يفرش وابي لحسين اللي اسمع له صابوني يفرش صابوني النظر الي لا اريد بس الجواب ايدك ايدك يا عب لا عباس لا وين التومر وين القمر وين التكفل ضعني وين القمر وين التكفل ضعني وين القمر وين التكفل ضعني وانا القومة وانا التكب الظاني وانا القومة وانا التكب الظاني عد من بعد عين القمر ودعني عد من بعد انا القمر ودعني مو طبعا ناديته ما يسمعني اخوي اخوي شراسي عند ابو الحسن علي بن ابي طالب مو طبعا ناديته ما يسمعني بعد الشمر يتجاشر ويدفعني عقب الشمر يتجاشر ويدفعني وين القومة وين التكفل ضعني وين القومة وين التكفل ضعني عد من بعد عين القومة وزاني لو طبعة مو طبعة مو طبعة لا لا لا لا لا ناديته مو طبعة لا ناديته ما يسمعني يرضى الشمر يتجاشر ويدفعني يرضى الشمر يتجاشر ويدفعني بعد الوالي الشعر بحافة جواب عليه. عالشاطي تظل عيني ترابي ولا حشيان اللي يسمع هلا ممنون خادم ممنون. وين القمر وين التيكر الظاني وين القمر وين التيكر الظاني وين القمر وين التيكر الظاني عدمن عقب عين البدر والثاني عدمن عقب عين القمر والثاني مو طبع لون ديت ما يسمعني يرضى الشمر يتجاسر ويدفاني يرضى الشمر يتجاسر ويدفاني بعد الوالي صار الصار بحال هلا عالشاطئ تظل عيني ترابي عالشاطئ عيني جاوب عالشاطئ عالشاطئ اولى حشيان الريش مع العتابي كرر كرر ايه شراعت عني توجر العبرة للمشراعت عني توجر العبرة والشفتة ما صار على واحد وجرة والشفتة ما صار على واحد وجرة للمصرعة عنية وجر العبرة والشفتة ما صار على واحد وجرة والشفتة ما صار على واحد وجرة جذام اخوي شمر حل بن حرة جذام اخوي شمر حل بن حرة اذبحني قتله وخلي كبد الزهرة اذبحني قله وخلي كبد الزهرة ما راعاني ولا خلاني لي مارة أمراني ما را أتوادع ويتا لحبابي أتوادع ويتا هول حشيان اليسم اندمج اندمج للمصرع تعني تجري العبر الشفتة والشفتة ما صار على واحد وجره للمصرع تعني تجري العبر زينب يا زينب يا مظلومة للمصرع تعنيت واجري العبرة والشفتة ما صار على واحد وجرة والشفتة ما صار على واحد وجرة جدا مخويا شي مرحل نحرة اذبحني قتلة وخلي كبد الزهرة اذبحني قلة وعيبة روح الزهرة اذبحني قتلة وخلي روح الزهرة ما راعاني لا خل هلا هلا ما اتوادع ويتا لحباب ولا حشيان اللي دمش بالقصيدة للمصرع تعنيت واجري العبر للمصرع تعنيت واجري العبر للمصرع تعنيت واجري العبر والشفتة ما صار على واحد وجرة جدا ميخويا شمر حزب نحرة اذبحني قتلة وعيبة شبد الزهرة اذبحني قتلة وخلي شبد الزهرة ما راعاني ولا خلاني جواب جواب جواب يقلع يقلع ما راعاني اتوادع ويتال احبابي يا حسين اللي يشفع مكتوفة عالهجل امشي يا ذنب مكتوفة ام الخيدر انا الجنت معروضة ام الخيدر انا الجنت معروضة ومن قال تتفرج علي الكوفة من قال تتفرج علي الكوفة ردت القومة سالم ردت القومة سالم وعندك توبة ردت القمر سالم وعندك فوضى سالم ردت ويفزع لاخته سالم ردت ها ويفزع وينوخ بكفوفر شابي وينوخ بكفوفر شابي ولحسين اللي يسمع لعتابي محمد المياحي الله يوفقه ويكثر من امثاله عالهجل امشي يا ذنب مكتوفة حرمة حرمة حرمة مظلومة معظومة عالهجل امشي عالهجل امشي ويا الغرب مكتوبة عالهيج الامشي يا ذنب مكتوبة وام الخيدر انا الجنت معروفة من قال تتفرج علينا الكوفة ردت القمر سالم وعندك هوفة سالم ردت يفزع لاخته سالم ينهض ينهض سالم ينهض الاختاء ينهض شال امرئ وينوخ بجفوف ورجابي ولحسين اللي يسمع تابي شافت أبد هاي الناس لخيالي ما شافت أبد هاي الناس خيالي خيال زينب لخيالي ما شافت أبد هاي الناس لخيالي ما شافت أبد لخيالي ما شافت أبد هاي الناس والخيدر عالي بكل خيدر ما ينقاش والخيدر عالي بكل خيدر ما ينقاش تالي الخدر تضربني وصف الأرجاش تالي الخدر تضربني وصف الأرجاش كل ضربة أصرخ وين أخوي الأرجاش كل ضربة أصرخ وين راح العذاب كل ضربة وأصرخ وين أخوي العذاب شاف الضاعني ما يسمعني شاف هاي عيدا شاف موت بجان الهيبة ببابي موت بجان الهيبة ببابي لحشين اللي يسمع راح تجيك الوحدة استعد وحدة ارفع ايدك على يا مطوق خالد بطوق الحديد يا مطوق خالد بطوق الحديد يا مطوق خالد بطوق الحديد تحيي بإذن الله وتميت شما تريد يا مطوق خالد بطوق الحديد تحيي بإذن الله وتميت شما تريد شلون بولي ما قضيت بالضب شهيد شلون بولي ما قضيت بالضب شهيد هاي حكمة وما نعرف أسرارها هذه أنا أريد أستمر رجاءً لا تحل اللطم بعد ما لك لازم ما يخالف يا مطوق خالد بطف الحديد تحيي بإذن الله وتميت شما تريد شلون تتشتف وتنجر يا عمي هاي حكمة وما نعرف أسرارها يا شبه نحب إنسها وجانها وين يا من مرهوبك طوفانها عبود غفلة وين يا من تنضجر محجوب وين ما ترى لك أثر من الناس عين ما درينا بسجن شخصك لو رهين لو طرد انكسر سكانها يا شبيح عيسى يا صابر يا ورع يا شبيح عيسى يا صابر يا ورع ليش ما منلقى شخصك مرتفع ما يصير وصار بالقلم طمع مثلك أعلى الصبر يا سلطانها مثلك أعلى الصبر يا سلطانها يا شبيه يونس يا بن سرهلاتة لفت لي الحوت لكن بلعته يوسف يوسف ذبه اخوته ظلمة الجبوة مجسر حانها ظلمة الجبوة مجسر حانها صف الماي عليك يا ابن هل هل صف الماي وهذا ما يشيل عليه ما يصب أصبح الإسلام غير أصبح الإسلام طاب وقام تهتف من جميع أركانها صب الماي عليك يا ابن المصطفى وهذا ما يسل علي ما ي... ها أصبح الإسلام لشعب وبيه تهتز من جميع أركانها أبو حسن ها يريد يعني خلونا نحكي خلينا نحكي عمنا محمد الصبر الصبر السلام عليكم لا تخليني هذا غير حكي يعني هذه بس المستحيل بس ايام ايام هاي الدنيا أيام أيام أيام يوم الأهل يحمونا ويوم العيد يشلبونا هاي الدنيا يا عيدة عيدة أيام يوم المونة يوم بعد أيام استمع لي رجاء للرضا هاليوم نمشي بيادة للرضا هاليوم نمشي بياده، ولابو اليمه ولابو اليمه باكر على العاده.